فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. سلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. بعد، إخوتي الكرام، يعني الأدب أفضل بكثير من العلم، أو قل العلم لا يقوم إلا على ساق الأدب. فقال ابن عيينة: تعلمنا من كبرائنا ألا يتكلم أحدنا في محل كبرائنا. فاليوم معنا سيدنا وشيخنا الفاضل الكريم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فيكون من سوء الأدب أن نتكلم بين يدي الشيخ. طبعا هو المسألة هي درس الإخوة الخاصة في مسألة مصطلح الحديث، وإحنا كلنا نتقطع شوقا أن نترسم خطى الشيخ، نتأدب ونتخلق بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني لابد أن احنا ما نتكلم بوجوده، لكن هو أقسم علينا بذلك، فحتى نبر القسم فنبدأ فقط بإسناد واحد. بعدين يعني أنتم بقى المفروض ترجيح عندكم مش عندي، الشيخ موجود ولا يصح أدبا أن نتكلم بوجود الشيخ، طبعا إلا إذا سمح، وهو قد سمح. فلذلك سنمر سريعا الكلام على هذا الباب، لأننا نريد أن ننتهي منه، هو الكلام على تدليس قتادة أو عن عنة قتادة في صحيح مسلم. هذا من باب الدفاع على الصحيحين، الدفاع عن الصحيحين كما قلنا، لأن المآخذ التي يتكلمون فيها بأن مسلم روى لأبي الزبير وأبي الزبير يعاني عنه. الامتثال لأمر الشيخ هو الأدب، فما أستطيع أن أتخلف عن الامتثال عن الأمر. عامة كما تكلمنا قبل ذلك على المآخذ التي قد تكلم فيها العلماء في صحيح مسلم، وهي رواية أبي الزبير عن جابر، وقد انتهينا من هذا وبينا بأن حتى عن عنة أبي الزبير عن جابر لها ما لها من الإجابات. اليوم نتكلم عن قتادة، وقتادة كما سبق وبينا بأنه من الثقات، من الفحول، من العلماء النبلاء، لكن أخذ عليه أنه يتكلم في القبر أو في الإرجاء. فقال الذهبي: ويغمر هذا في بحر حسناته مما حفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا قتادة كثيرا ما يروي عن أنس بن مالك ويعنه، وكما قلنا بعض الروايات جاءت عن طبقة التابعين، طبقة قتادة، وهذه تمر، هذه العنعنة تمر. لكن اليوم نحن نحاول قدر الإمكان إنهاء الكلام على كثير من الأحاديث التي عنعن قتادة فيها عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الله نعتذر له، ونبين أنه يعني أن صحيح أن مسلما قد انتقى من الأحاديث ما كان قد استقر في قلبه أنه قد سمع هذا الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال مسلم: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي قال حدثنا المثنى، والمثنى هو المثنى بن سعيد، وحول الإسناد قال حاء، ثم قال: حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب، وهذه أيضا فيها رواية الصاحب عن الصاحب، قال: عن قتادة عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وفي احترام الوجه هنا عامة قتادة قد عنعن هذا الحديث. من فقه هذا الحديث قبل أن نتكلم عن العذر لمسألة عنعنة قتادة عن أنس، قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، لاحترام الوجه وتعظيم الوجه. هذه مسألة عظيمة جدا، لأنه قد ورد منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بالتعليل، قال: فإن الله خلق آدم على صورته. طبعا اختلفوا اختلافا عظيما، الهاء هنا الضمير عائد على أقرب مذكور على أصل اللغة، هو يعود على أقرب مذكور أم يعود على لفظ الجلالة على الله. جاءت رواية أخرى، وهذه الرواية التي كان فيها المعترك حقا، وهي رواية خلق الله آدم على صورة الرحمن. فبعضهم طبعا قال هذه لفظة منكرة وشذت الحديث، وبعضهم قال بصحة الحديث، أنا أدين الله بصحة الحديث. لكن كيف توجيه هذا الحديث عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ طبعا هذه هنا السياق، إن الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، فإذا نقول عاد على الأبعد لابد له من قرينة. القرينة جاءت بحديث النسائي عندما قال خلق الله آدم على صورة الرحمن. علماؤنا المحققون في هذا الباب من يدين الله أيضا بحسن الحديث أو بصحة الحديث قال لا إشكال في ذلك، لأن الأصل عندنا أن الله تعالى أثبت الصفات له وأثبت صفات أيضا لابن آدم، فقال الله جل في علاه على تقييد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا أثبت له حياة، حياة كاملة سبحانه جل في علاه، وأثبت للمرء حياة، وأثبت له عين عينا، وأثبت للمرء عينا، قال الله جل في علاه تجري بأعيننا، وقال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم. فالقاعدة التي قعدها علماؤنا الاشتراك في الاسم أو التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في إيش؟ في المسمى. وهذا ظاهر حتى في البني البشر، فمن باب أولى في القياس الأولى أنت تقول للهر يد ولبني البشر للآدمي يد، للفيل يد، ويد الفيل لا تساوي يد الهر، لا تساوي يد البشر مع الاشتراك في الاسم. فالاشتراك في الاسم أو التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. لذلك نحن نقول يد الله نعم يد، هي يد حقيقية، ويد العبد يد حقيقية، المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني سؤال عن الكافية بدعة، لأن نعلم اليد بها البطش، وقد بين الله تعالى أن بطش ربك لا شديد، وقال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهنا الله تعالى قاعد لنا قاعدة لو سرنا عليها لانتهى الأمر، ما بين غلو ودفو، ما بين مثبت وقد غال في الإثبات، وما بين نافي وقد غال في النفي، زعم تنزيها وليس كذلك. فقد قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبته الآن، أثبت السمع والبصر كما أثبت للبشر السمع والبصر سبحانه جل في علاه. لكن قال هذا على ضوء هذا الإثبات، ضوء على قوله جل في علاه ليس كمثله شيء. فالحق أن نقول نعم لله وجه وللبشر وجه، كما قال الله جل في علاه كل شيء هالك إلا وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهو كتاب وسنة وإجماع على إثبات وجه الله جل في علاه، كما أن للبشر وجه. إذا نقول وجه الله جل في علاه على ما يليق بجماله وكماله سبحانه جل في علاه، ووجه العبد على ما يليق بعجزه ونقصه. هذا الميزان الذي نزل به كل الصفات التي قد تساوت في الاسم، وهي لا تستلزم كما قلنا التساوي في المسمى المعنى. فيكون التوجيه إن الله جل في علاه خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، له وجه وله يد وله رجل، والله جل في علاه له يد وله وجه وله رجل وله ساق، ولكن ساق الله تفارق ساق بني البشر، ساق الله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه، على خلاف ساق البشر بما فيها من العجز والنقص. هذا الذي يقال في مثل توجيه هذا الحديث إن قلنا بصحة هذا الحديث. لكن في النهاية أن المرء لابد أن يحترم خلق الله جل في علاه، وأن يتجنب الوجه حتى ولو كان في قتال الكفار. فهذه المسألة مسألة عامة على المؤمن وعلى الكافر، مع أن الله جل وعلا قد أهدر كرامة الكافر، لكن هذه المسألة ليست تكريما للكافر، ولكن تكريما لصنعة الصانع، لفعل الله جل في علاه. فهو تكريم لخلق الله جل في علاه، لا تكريم لذات الكافر، وإلا فالله جل وعلا قد أهدر الكافر كلية، وقطع الأخوة الإنسانية التي المزعومة التي يقولون ويزعمونها. قال الله جل وعلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لكن هذا كما قلنا علامة وإشارة على حسن خلق أهل الإسلام، وأيضا على هذه الشريعة الغراء، وأيضا فيها احترام لربوبية الله جل في علاه في تعظيم خلق الله جل وعلا، لأن عظمة خلق الوجه دلالة على عظمة الرب جل في علاه. الحديث قتادة عن فيه عن أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا أيضا فيها ما فيها كمان من الفضل، كما قلنا الصحابي يروي عن الصحابي. الحديث الإجابة عنه أن هذه الحديث جاء في صحيح مسلم أيضا من رواية شعبة، وكررنا كثيرا، والتكرار يعلم الشطار صح، ويكون فيه الاستقرار. إيش الفائدة من رواية شعبة عن قتادة؟ نعم نعم، هو شعبة إذا روى شعبة كان له منهج خاص في مسألة التدليس. العلماء قاطبة من المحققين يقولون التدليس ليس عوار في الراوي، يعني التدليس ليس من الجرح في الراوي، التدليس يتوقف فيه المرء حتى يرى مرور الحديث أم لا، لكن هل هو جرح في الراوي؟ الحق عند المحققين أنه ليس جرحا في الراوي. أما الإمام شعبة كان يراه من أشد ما يكون من الجرح، لأنه كان يقول التدليس أخو الكذب، وكان في بعض الروايات يقول لئن أخره من السماء خير لي من أن أدلس، وفي رواية أشد من ذلك قال لأن أزني خير لي من أن أدلس. لذلك كان شعبة لا يروي عن أحد قط حتى يعلم أنه قد سمع مباشرة من شيخه المباشر، فلذلك قال كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر منهم قتادة، وإذا رواه شعبة عنه فهو قد كفانا هذا التدليس. هذا التدليس كما قلنا رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة، شعبة عن قتادة قال عن أبي أيوب، وفي رواية أصلا فيها التصريح أيضا حدثنا أبو أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا إشكال في ذلك في عنعنة قتادة عن أنس. الرواية الثانية قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أبي عن المغيرة الحزامي قال حدثنا أبو الزناد أو عن أبي الزناد عن الأعرج، السلسلة مشهورة جدا عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، هذه من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. فهذه أيضا من الإجابة، يعني إذا قلنا بأن رواية قتادة عن أنس فيها العنعنة، ولو لم يأتي شعبة يروي عن قتادة فيكفينا تدليس قتادة، فالإسناد كالشمس أو الحديث كمتن الحديث كالشمس، قد صح بسلسلة السلسلة الصحيحة أو الذهبية عن أبي هريرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي عن سعيد، وسعيد هنا هو سعيد بن أبي عروبة، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى هذا كما قلنا إذا كان في طبقة التابعين فالأمر أهون وأيسر، لأن الظن أغلب بأنه قد سمع، لا يمكن أنه يعني ينزل بهذه الدرجة لأنه أكيد من طبقته فسمع له، لا سيما قتادة، وقتادة كان واسع الرواية. عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة، وهذه طبعا الحديث الأول حديث من يعني من الرباعيات مسلم، لأن المسلم عنده رباعيات ما عندهش ثلاثيات. الثلاثيات عند من؟ عند البخاري وعند الترمذي وعند ابن ماجه. الثلاثيات عند البخاري يصل إلى فوق 20 حديث، 23 حديث، وكلها أسانيد كالشمس. وأما الترمذي له حديث واحد فقط بإسناد واحد فقط ثلاثي من الثلاثيات، وابن ماجه عنده حوالي 5 أحاديث وكلها بأسانيد موضوعة لم تصح. ومسلم ولذلك العلماء أدخلوا ابن ماجه في الكتب الست، يعني كثير من المتقدمين يقولون أنه ليس من الكتب الست، فهو مسلم ما عندوش ثلاثيات، ودي أيضا من المرجحات التي رجحت كتاب البخاري على الإمام مسلم. فهنا نزل أكثر من ذلك، 6 من الرواة يرويها الإمام مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والحق أن هذا الحديث أنا أردت أن أتي إليه حتى أستأذن، أنا امتثلت الأمر خلاص، فأنا سأبين فقط المسألة اللي هي عن قتادة، الحديث اللي عن قتادة اللي أخذ على الإمام مسلم، ويبقى الأمر بقى حب لقاء الله. هذا مسرح لا يصح أن يرج فيه أحد مع وجود الشيخ، ده يبقى مش هنا سوء أدب، وأيضا تقدم بين يدي الفضلاء النبلاء، وأيضا حرمان الشخص مما ينفعه وينفع قلبه أن يسمع عن شيخنا الفاضل في هذا الباب. فسمحنا شيخ الآن أنا امتثلت، وهذا يعني حب لقاء الله ما نستطيع، يعني خلاص انتهى الموضوع، انا والله والله نتقطع شوقا لنسمع حضرتك، فانا استسمحك وسامحني لو في سوء ادب، انا وفيت وامتثلت لامر حضرتك فاستسمحك، يعني هو انا اخشى ان يطردوني هم، يعني انا اتكلم معهم على الادب والادب مع الفضلاء هيعلمون اني من اسوء الناس ادبا، فانا استسمح حضرتك، قد اكثرت في سوء الادب لكني عزاي اني امتثلت لامر حضرتك، فاستسمح حضرتك في حديث من احب لقاء الله احب الله لقاءه، والأمر إلى حضرتك على ما تأمرنا به، سامحني شيخ بالله عليك، جزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله.